أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وجاءته فود هوازن، فقالوا: يا محمد إنا أصل وعشير، فمن علينا من الله عليه، فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليه. فقال: اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم. فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، نختار أبناءنا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك، فإذا صليت الظهر فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، ومن المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسائنا وأبنائنا. قال: ففعلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت الأنصار مثل ذلك. وقال عيينة بن بدر: أما ما كان لي ولبني فزار فلا. وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقال الحيان يعني المهاجرين والأنصار: كذبت، بل هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن تمسك بشيء من الفيء فله علينا ستة فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا. فردوا على الناس أبناءهم ونساءهم، ثم ركب راحلته وتعلق به الناس يقولون: اقسم علينا فيئنا بيننا، حتى ألجأوه إلى سمرة فخطفت رداءه، فقال: يا أيها الناس، ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بينكم، ثم لا تلفوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا، صلوات الله وسلامه عليه. ثم دنا من بعيره فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى، ثم رفعها فقال: يا أيها الناس، ليس لي من هذا الفيء ولا هذه إلا بالخمس، والخمس مردود عليكم، فردوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا ونارا وشنارا. فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إني أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لي دبر. قال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. فقال الرجل: يا رسول الله، أما إذ بلغت ما أرى فلا أرى بدي بها. ونبذها. هذا الحديث الطويل فيه كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالغنائم التي كانت من هوازن وغطفان وغيرهم في يوم حنين. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم من هؤلاء ما غنم، وكانت أشياء كثيرة جدا، فلم يقسمها واستأنى بهم. هؤلاء كانوا مشركين، هوازن وغطفان ومن كانوا معهم كانوا مشركين، وكانوا يجهزون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عوف ابن مالك كما ذكرنا قبل ذلك. فانتصر النبي صلى الله عليه وسلم وغنم منهم، ومع ذلك الرحمة التي في قلبه صلى الله عليه وسلم جعلته يستأنى، يتأخر، ما يوزعش الغنائم، يمكن هؤلاء يسلمون ياخذوا كل حاجة، المهم الإسلام فوق هذا. الجهاد كان في سبيل الله ليس للغنائم ولا لغيرها، الغنائم تابعة للانتصار، ولكن مع ذلك كان الأحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يسارعون للدخول في الإسلام ويأخذوا أموالهم ويأخذوا نساءهم ويأخذوا كل الأشياء ولا داعي لها. فاستأنى بهم بضع عشرة ليلة ولكن لم يأتوا. فلما لم يأتوا ما كان أمامه إلا تقسيم الغنائم، فقسم الغنائم صلوات الله وسلامه عليه. فجاء هؤلاء بعد ذلك، جاءوا يسلمون، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى تقسيم الغنائم، بقت كل من أخذ شيئا صار ملكا له. فهؤلاء هم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ويستشفعون إليه صلى الله عليه وسلم ويتحننون للنبي صلى الله عليه وسلم بأشياء. إن هنا في هذه الرواية قال عمرو بن شعيب عن أبي عن جده, جده عبد الله بن عمرو بن العاص, قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين, شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وداءته وفود هوازن, فقالوا يا محمد إنا أصل وعشيرة فمن علينا من الله عليك. يعني يذكرونه يقولوا إحنا أصل, إحنا من أصولك برضو, إحنا من أصولك, يعني إحنا من أبائك وإحنا من أجدادك وإحنا قرايبك, إيه القرابة اللي بينه وبينهم. هنا كان رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء, رضاعته في هؤلاء, فكانت حليمة منهم, حليمة السعدية اللي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت له أخت فيهم وهي الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم رضاعة, كانت من هؤلاء. فإذا كانت حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم, يبقى هنا زوج حليمة السعدية سيكون أبا للنبي صلى الله عليه وسلم رضاعة, ويكون إخوات حليمة السعدية أخوال النبي صلى الله عليه وسلم رضاعة, إخوات زوج حليمة السعدية أعمام النبي صلى الله عليه وسلم رضاعة. فلذلك هم يجوا يعني يتوددون ويتحننون للنبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا أرايب لك وإن أنت رضعت عندنا. فجاء من الأحاديث حديث عند الطبراني من حديث أبي درول واسمه زهيد بن صرد الجشمي, يقول لما أسرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يوم هوازن وذهب يفرق الشبان والسبي, يعني إلا أخذه من الغنائم وزع هذه, فجاء هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم, يعني يقول شعرا يلين قلب النبي صلى الله عليه وسلم, وفعلا شعر جميل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دلهم على طريقة أنه الحادث راحت المسلمين خلاص, مش من حق أن أنا أخذ منهم الأشياء الآن, لكن اللي أنا أقدر عليه الحادة اللي أنا أخذتها واللي بنو عبد المطلب أخذوها ده اللي أنا أقدر عليه, أما المسلمون لا ما رجيش منهم إلا بنوع من تضية الخواطر لهؤلاء. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمن علينا رسول الله في كرمه, فإنك المرء نرجوه وننتظر, أمن على بيضة قد عاقها قدر, مفرقا شملها في دهرها غير, أبقت لنا الدهر هتافا على حزن, على قلوبهم الغماء والغمر, أمن على نسوة قد كنت ترضعها. هشوف هنا بيذكروا النبي صلى الله عليه وسلم بإيه, إن دول اللي رضعوك في يوم من الأيام, أمل على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تزر, يعني أنت أعطيت هذا يزينك تركت أيضا يزينك, يعني أنت في كل الأحوال يزينك فعلك فإنك معصوم صلوات الله وسلامه عليه. أمل على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تذر, لا تجعلنك من شالت نعامته, فاستبق منا فإن معشر زهر, إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر, فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك, إن العفو مشتهر. في قصيدة طويلة قالها, فيعني رقق النبي صلى الله عليه وسلم عليه, ولكن برضو الأمر إن المال يتوزع على الناس وليس من حقنا نحن نرجع في هذا المال لأنه من حق الناس الآن, من حق من أخذهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء, هنا في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال إنه قد نزل من البلاء ما لا يخفى عليك, فقال اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم, عشان أجيب لكم كل الغنيم الأموال والنساء والأبناء, لا ما إذا رفض المسلمون لا أقدر أن أضغط عليهم في رفضهم بهذا الأمر. فقالوا خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا, الحسب لأنه يقصد الأهل, الأهل والعيال, بتخيرنا بين الأحساب والأموال, لا الأحساب أولى بنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم, فهو لكم, يعني الشيء اللي أنا أخذ كل اللي أنا طلع من نصيبي من خمس ومن غيره واللي من نصيب بني عبد المطلب يرجع لكم كله أموال وغيره, لن يدنكم شيئا. فإذا صليت الظهر فقولوا إنا نستشفع برسول الله على المؤمنين وبالمؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى يعني إن كأن خاطب المسلمين, قاطبوا المسلمين ترققوا قلوبهم يقوموا يمكن يرجع لكم الأشياء اللي معهم. فقولوا للمسلمين ان احنا يعني بنستشفع برسول الله عندكم, يعني طالبين شفاعة رسول الله عندكم ايها المسلمون, ونستشفع بكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يلقنهم اللي قلوب حيث المسلم حين يرجع الشيء من غير ضغط عليه رجحة طيبة نفسه بها. فقالوا فعلا هذا الشيء, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه, قال ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. هنا لاحظ ان الذي قاله لهؤلاء ما اخبرش به المسلمين, ما قالش المسلمين, ولكن علم هؤلاء قولوا هذا الشيء ترققون قلوب المسلمين. ففعلا امام المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك, خذوا نصيبي انا كله برجعه لكم ونصيب بني عبد المطلب ايضا. هنا يا ترى المهاجرون الانصار حيسكتوا؟ المهاجرون قالوا احنا كمان نصبنا للنبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك الأنصار قالوا نصيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن وقف هنا مجموعة من المؤلفة قلوبهم المؤلفة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم ويعطيهم أموال عشان يثبتون على الإسلام. كان من هؤلاء الأقرع بن حابس والعباس بن مرداس وكان عيينة بن حصر. هؤلاء الثلاثة كان كل واحد رأسا في قومه وكان قلوبهم فيها شيء من النفاق, كان قلوبهم فيعني ما ثبتوش إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, وكان حصل فيهم ردة رجعوا عن الدين بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبتوا بعد ذلك ورجعوا إلى دين الله عز وجل. فهنا هؤلاء المؤلفة قلوبهم الثلاثة كل واحد رفض أن يرجع ما معه للنبي صلى الله وسلامه عليه, والعباس بن مرداس وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس قالوا إحنا أقمنا لا, ده يقول أنا وبنو تميم لا, ده تقول أنا وبنو فزارة لا, وأنا وقوم كل واحد رفض أنه يرجع. طيب أكثر شيء سيرجع إلى هؤلاء, الباقي اللي مع هؤلاء هنا لن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك إلا بطيبة من أنفسهم. ولذلك في بعض الروايات رجعهم وقال ارجعوا فإن لا نعلم من وافق منكم من لم يوافق, من وافق يعني ابعثونا العرفاء بتوعكم العريف كل عريف قبيلة يجي يقول لنا انه موافقين ولا مش موافقين. وفعلا رجع العرفاء وقالوا الناس طيبة النفوس إلا هؤلاء الثلاث قبائل. الثلاث قبائل طبعا كل قبيلة وراء القائد بتاعها, يعني يمكن قبيلة ما تكلمتش ما قالتش مش عايزيه. عيينة بن حصن لما يتكلم عن قبيلة فزارة هو تكلم بلسان والقبيلة تطيع لأن القائد بتاعها في ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال طيب نعوضكم, نعوضكم هاتوا اللي معاكم وحديكم تعويض عن هذا الشيء, أول غزوة نغزوها ونغنم فيها كل واحد حنعطيه مكان السبي الذي معه ستة فرائض, يعني ستة من القلاس ست من الإبل من الجمال. وفعلا ردوا الأشياء اللي معهم وأخذ هؤلاء نساءهم وأخذوا أبناءهم, ده اللي رجع. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فرجع كل ما معه صلوات الله وسلامه عليه أعطى بهؤلاء. ثم ركب راحلة وتعلق به الناس يقولون اقسم علينا فيئنا بيننا, لأن اللي رده الناس ما كانش الأموال, اللي رده الناس النساء والأبناء, قالوا قسم بقى علينا الأموال. فحتى ألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى سمرة, والناس فيهم أعراب, فيهم أعراب, الأعراب فيهم طريقتهم فيها غلظة فيها فظاظة فيها شدة في طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم. ففضلوا يزقوا النبي صلى الله عليه وسلم ويزدحموا عليه لغاية ما اتزنق في شجرة من أشجار الشوك, فرداء النبي صلى الله عليه وسلم تعلق في الشجرة. فهم بيزقوا الثوب اتشد في الشجرة بقى من غير الرداء بتاعه صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس ردوا علي ردائي, فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعم لقسمته بينكم. لو كان لكم بعدد, يعني يقول لهم انه هو مش طمعان في مالهم صلى الله عليه وسلم, مال ايه اللي هتكلم عليه عليه الصلاة والسلام, إن ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا, فهو البشير النذير عليه الصلاة والسلام, اما المال فلا حاجة له. وشوفوا يقول لهم ايه على المال عليه الصلاة والسلام, قال ثم لا تلفوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. إن هنا حاشا له صلوات الله وسلامه عليه, يقول لا تجدوني في هذه في خصلا من هذه الخصال, لا أبخل عليكم, لكن هو يعطي من ماله هو صلى الله عليه وسلم كيف بأموال الفيء وغيرها, ولا تجدوني جبانا, جبان هم كلهم فروا وتركوا صلى الله عليه وسلم قدام 20,000 واحد عليه الصلاة والسلام في 70 أو 80 من أهله. قال ولا كذوبا وحاش له صلى الله عليه وسلم. ثم دنا من بعيد فأخذ وبر من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى ثم رفعها فقال يا أيها الناس ليس لي من هذا الفيء ولا هذه إلا بالخمس. يعني بياخد شعرة من جنب البعير يقول الفيء الأموال دي كلها ليس لي منها ولا حتى لي وإلا الخمس الذي جعله الله لي. الخمس ذكره الله أعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا الخمس. طب الخمس ده هتعمل بيه إيه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول والخمس مردود عليكم مش هقدر احطه في جيبي حتى الخمس اللي هذا مردود عليكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحجز هذا الخمس للنوائب ما ينوب المسلمين ما ينزل بهم من حاجات ما ينزل بهم من ضيوف على دار الاسلام وينفق صلى الله عليه وسلم. وما كانش يحب يشيل فلوس في جيبه عليه الصلاه والسلام ما يشيلش مال ولكن ماله الذي كان مع بلال رضي الله عنه. بلال يشيل نفقه النبي صلى الله عليه وسلم فاول شيء يعطي نفقه الزوجات فرض العين اللي عليه صلى الله عليه وسلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحط اوساق من الشعير في بيت كل واحدة منها وخلاص على كده. فإذا جاءت هدايا جاء شيء أعطى صلى الله عليه وسلم. أما باقي المال فهو محجوز للمسلمين اللي بيحصل بضائقة بيحصل بشيء يعطي وينفد ما يعطيهم صلى الله عليه وسلم ويستلف عليهم عليه الصلاة والسلام. يعني يجي إنسان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم معهوش عليه الصلاة والسلام يستلف النبي صلى الله عليه وسلم ليعطي هذا ولما يعطينا الله نرد عليك ذلك. وما تولعه مرهونة عليه الصلاة والسلام أنهي مال بقى لهم ويتكلموا عليه. قالوا الحمص مردود عليه فرد الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا ونارا وشنارا. يعني اللي بيغل من الغنيمة ليسرق من الغنيمة هذا يكون على أهله كل من يأخذ من الغنيمة. وأسهل السرقة سرقة الغنيمة أسهل سرقة سرقة الغنيمة. المال مرمي في الأرض في كل مكان يقول الجيش اجمعوا المال بيجمع وهو بيجمع حد شايفه بيعمل إيه ياخد من هنا ياخد من هنا. فلذلك بيقول لهم أن هذا الغلول يكون على صاحبي عارا ونارا وشنارا يوم القيامة. وذكر لنا قال في الأموال التي يأخذها الناس هدايا على وظيفتي التي قال هدايا العمال غلول هدايا العمال غلول إنها بنفس الصورة السهلة اللي في أخذ المال بالباطل بغير وجه حق. كن إنسان بيعمل عمل يقبض عليه أجر وبعدين يرفض يعمله لك لغاية ما تديله رشوة بتاعته فيسميها هدية يسميها زي ما يسميها ولكن يسميها النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الحقيقي أنها غلول هدايا العمال غلول. هنا في الحديث فقام رجل معه كبة من شعر معه كبة من شعر يعني حبة خيط طلع الرجل الأنبياء فقال إني أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لي دبر يعني البعير بتاع البردعة بتاعته حصل فيها حاجة فبصلح أخيط بها البردعة بتاعة البعير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في كبة الشعر حبة الخيط اللي هو خيطهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك. ما كان لي ولبني يعني الخمس اللي يقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يعني خمسها لك لكن بقيتها مش بتاعتك بتاعة المسلمين استسمح كل الجيش هذا. فقال رجل يا رسول الله أما إذ بلغت ما أرى فلا أرى بني فيها. الأمر استسمح كل الجيش ده حبة الخيط دول لا مش عايز إذا كان يوصل لهذا الأمر ونبذها رجعها إلى مكانها. فالغرض أن الإنسان حين تتعفف نفسه يرى الدنيا كلها ولا قيمة لها كما كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا طمع له في هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام. فإذا أعطى جاد بعطائه حتى إن البعض يقولون أسلمه فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر صلوات الله وسلامه عليه. وما شبع من خبز شعير صلوات الله وسلامه عليه وقد يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاث أهلة في شهرين والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوقد في منزله نار يطبخ عليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الكريم الذي لو شاء وطلب من ربه لجعل له الصفا ذهبا لجعل له الصفا ذهبا ولكن لا طلب أنه يجوع يوما ويشبع يوما ليشكر الله عز وجل ويموت على ذلك عبد رسول الله عليه الصلاة والسلام. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.